صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، وما زال الكلام متصلا حول التأمل والتفكر والتدبر في خلق الله عز وجل. يقول الإمام: ثم تأمل الحكمة البالغة في إعطائه سبحانه بهيمة الأنعام الأسماع والأبصار ليتم تناولها لمصالحها ويكمل انتفاع الإنسان بها، إذ لو كانت عميا وصما لم يتمكن من الانتفاع بها. يعني لو أن الحمار لا يسمع، واخد بالك؟ تخيل بقى تعمل مع إيه؟ ده مصيبة. وكذلك مثلا لو أن الكلب لا يسمع، هنعمل في إذن؟ يا أخوانا دي تشوفوا أمور معينة فعلا يلهم الله عز وجل من يستحق أن ينتبه إليه، أما من كان في الضلالة نعوذ بالله من الخذلان. يقول: ثم تأمل الحكمة البالغة في إعطائه سبحانه بهيمة الأنعام الأسماع والأبصار ليتم تناولها لمصالحها ويكمل انتفاع الإنسان بها، إذ لو كانت عميا وصما لم يتمكن من الانتفاع بها. ثم سلبها العقول التي للإنسان ليتم تسخيره إياها فيقودها ويصرفها حيث شاء. ولو أعطيت العقول على كبر خلقها لم تنعت من طاعته واستعصت عليه، ولم تكن مسخرة لهم، فأعطيت من التمييز والإدراك ما تتم به مصلحته ومصلحة من ذللت له، وسلبت من الذهن والعقل ما ميز به عليها الإنسان، ولتظهر أيضا فضيلة التمييز والاختصاص. احنا لما بدأنا في هذا الأمر وقلنا أن الإمام ابن القيم رحمه الله أطال في هذا الباب النفس، حتى يعني أقف أنا وأنت على مدى تعظيمنا لله وعلى مدى شكرنا لنعم الله علينا. ده أهم شيء يا إخوانا، لأن الإنسان إذا وقف على نعم الله عز وجل عليه سيشكره حتما، وإذا عرف الله عز وجل سيعظمه حقا، ومن ثم يستقيم على الشرع. يقول: ثم تأمل كيف قادها وذللها على كبر أجسامها ولم يكن يطيقها لولا تسخير الله لها. قال تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي مطيقين ضابطين. يعني مثلا انظر إلى الجمل وإلى الخيل والبغال والحمير، كيف ذللت يركبها الإنسان وهو في غاية الاطمئنان، وإن كان عند بعضها شيء من الرعونة ذللها الإنسان بالتعليم وبالضرب. ولكن الأسد، النمر، انظر إلى القطة كيف تستأنسها وتسخره، وكذلك الكلب، وانظر إلى الحية والثعبان والعقرب حتى تعرف نعم الله عز وجل عليك. وقال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فترى البعير على عظم خلقته يقوده الصبي الصغير ذليلا منقادا، ولو أرسل عليه لسواه بالأرض ولفصله عضوا عضوا. فيه كده اعتقاد شائع عند الناس ولكن خطأ، كنا نسمعه أيام زمان في الخمسينيات والستينيات، يقول لك الجمل العيل الصغير بيسحبه ازاي أو بيسحبه ليه؟ لأن ربنا عز وجل جعل الجمل يشوف العيل أطول منه، ومن أجل هذا يخاف ويمشي له ذليل. طب لما يشوف العيل أطول منه هيشوف الراجل قد إيه؟ قال لك أضعف مضاعف، ومن أجل هذا نسحبه ولا يتحرك. طبعا هذا من الاعتقاد الباطل. يقول: فترى البعير على عظم خلقته يقوده الصبي الصغير ذليلا منقادا، ولو أرسل عليه لسواه بالأرض ولفصله عضوا عضوا. فسل المعطل: من الذي ذلله وسخره وقاده على قوته لبشر ضعيف من أضعف المخلوقات، وفرع بذلك التسخير النوع الإنساني لمصالح معاشه ومعاده؟ فإنه لو كان يزاول من الأعمال والأحمال ما يزاول الحيوان لشغل بذلك عن كثير من الأعمال، لأنه كان يحتاج مكان الجمل الواحد إلى عدة أناسي يحملون أثقالهم وحملهم وحملهم، ويعجزون عن ذلك، وكان ذلك يستفرغ أوقاتهم ويصدهم عن مصالحهم، فأعينوا بهذه الحيوانات مع ما لهم فيها من المنافع التي لا يحصيها إلا الله من الغذاء والشراب والدواء واللباس والأمتعة والآلات والأواني والركوب والحرث والمنافع الكثيرة والجمال. ثم تأمل الحكمة في خلق آلات البطش في الحيوانات من الإنسان وغيره. فالإنسان لما خلق مهيأ لمثل هذه الصناعات من البناء والخياطة والكتابة والنجارة وغيرها، خلق له كف مستدير، كف مستديرة منبسطة، وأصابع يتمكن بها من القبض والبسط والطي والنشر والجمع والتفريق وضم الشيء إلى مثله. والحيوان البهيم لما لم يتهيأ لتلك الصنائع لم يخلق له تلك الأكف والأصابع، بل لما قدر أن يكون غذاء بعضها من صيده كالسباع خلق له أكف لطاف مدمجة ذوات براثن ومخالب تصلح لاقتناس الصيد ولا تصلح للصناعات. هذا كله في أكلة اللحم من الحيوان. وأما أكلة النبات فلما قدر أنها لا تصطاد ولا صنعة لها خلق لبعضها أظلاف تقيها خشونة الأرض إذا جالت في طلب المرعى، ولبعضها حوافر ململمة مقعرة كأخمص القدم لتنطبق على الأرض وتتهيأ للركوب والحمولة، ولم يخلق لها براثن ولا أنياب لأن غذاءها لا يحتاج إلى ذلك. ثم تأمل الحكمة في خلقة الحيوان الذي يأكل اللحم من البهائم، كيف جعل له أسنان حداد وبراثم شداد وأجداق مهروتة وأفواه واسعة، وأعينت بأسلحة وأدوات تصلح للصيد والأكل، ولذلك تجد سباع الطير ذوات مناقير حداد ومخالب كالكلاليب. عندك معنى واسعة اللي هي وأجداق مهروتة معناها عندك؟ اكتب عندك أي واسعة. ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير لضرره وعدوانه وشره، والمغتذي شبيه بالغاذي. انتبهوا للمعلومة دي قوي. والمغتذي شبيه بالغاذي، فلو اغتذى بها الإنسان لصار فيه من أخلاقها وعدوانها وشرها ما يشابهها به، فحرم على الأمة أكلها. ومن أجل ذلك ذكر بعض أهل العلم من علل تحريم أكل لحم الخنزير أنه لا يغار على أنثاه، لا يغار على أنثاه، يعني أنثى، لأن الخنازير عندها تزاوج بيتجوزوا، كما عند القرد تزاوج، وعند الحمام كما ذكرنا قبل هذا، بعكس البط والفراخ ما فيش الكلام. فالخنزير لا يغار على أنثى، يبقى امرأته واقفة وآخر ينكحها وهو لا يعبأ بذلك. فإذا تغذى الإنسان بالخنزير سينتقل إليه بعض طباع الخنزير، واخدين بالكم يا أخوانا؟ فمن أجل هذا أو من بعض العلل حرم الله عز وجل عليك. وهذا يا أخوانا واضح عند من يأكلون لحم الخنزير، واضح غاية الوضوح. الأمر عندهم صيام ما فيش فرق، بل من فعل هذا يوصف بكل فضيلة، ومن منعه يوصف بكل حمق. لذلك لما الكلام ده كان في الأربعينيات، واحد من الغربي تقابل مع وفيق باشا العثماني، وكان من البشوات بس كان من أهل العلم الثقات. فقيل له بيعتب عليه وهو في الدولة العثمانية، ليه بقى نساء الشرق محتجبات لا يخرجن ويظلن عاكفات في البيوت؟ فقالوا إلى متى تظل نساء الشرق هكذا، ولماذا لا يخرجن يزاحمن الرجال ويختلطن؟ فرد عليه ردا أخرسهم، قال: لأنهن لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن. وضحت؟ لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن. دولة نسوان محترم، لا يريدن الإنجاب إلا من الأزواج فقط. أما عندكم الموضوع مفتوح. لذلك ذكر بعض أهل العلم بمناسبة إخواننا والمعتدي شبيه بالغادي، ذكر بعض أهل العلم أنه يجب على الرجل وجوبا عينيا أن يطعم امرأته من حلال، خاصة عندما ترضع الصغير. فلو أطعمها من حرام لأطعم الصغير اللبن الحرام فيخبث نفسه. انتبهوا يا أخوانا لهذه المعاني، يخبث نفسه. نعم، لأن المعتدي شبيه بالغادي. يقول: ولم يحرم عليهم الضبع وإن كان ذا ناب، فإنه ليس من السباع عند أحد من الأمم، والتحريم إنما كان لما تضمن الوصفين أن يكون ذا ناب وأن يكون من السباع. ولا يقال فهو ينتقد بالسبع إذ لم يكن له ناب، لأن هذا لم يوجد أبدا. فصلوات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم فأوضح الأحكام وبين الحلال والحرام. فانظر حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره، فيما خلقه وفيما شرعه، تجد مصدر ذلك كله الحكمة البالغة التي لا يختل نظامها ولا ينخرم ولا يختل أبدا. ومن الناس من يكون حظه من مشاهدة حكمة الأمر أعظم من مشاهدة حكمة الخلق، وهؤلاء خواص العباد الذين عقلوا عن الله أمره ودينه. انتبهوا. ومن الناس من يكون حظه من مشاهدة حكمة الأمر أعظم من مشاهدة حكمة الخلق. أصحاب محمد فياض يعني إيه؟ هو نظر إلى مثلا ما ذكره الإمام من أسنان السبع ومن مخالبه ومن كف الإنسان وهيئته، فوجد الحكمة الباهرة وأيقنها وعلمها ورسخت في قلبه وخشعت أعضاؤه لله عز وجل. في غيره بينظر إلى الحكمة الباهرة في الأوامر والنواهي، لماذا أمرنا بالصلوات وأمرنا بالصوم ونهانا عن الزنا وحرم علينا الربا، بينظر إلى الحكمة في الأوامر ويعلمها كالنظر إلى الحكمة في المخلوقات. ولكن كما قال عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويجمع هذا كله أن يعتقد المسلم أن الله تبارك وتعالى ما خلق ولا أمر إلا الحكمة. قال عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وهؤلاء خواص العباد الذين عقلوا عن الله أمره ودينه وعرفوا حكمته فيما أحكمهم، وشهدت فطنهم وعقولهم أن مصدر ذلك حكمة بالغة وإحسان تام ومصلحة أريدت بالعباد في معاشهم ومعادهم. وهم في ذلك درجات لا يحصيها إلا الله. ومنهم من يكون حظه من مشاهدة حكمة الخلق أوفر من حظه من حكمة الأمر، وهم أكثر الأطباء والطبائعيين الذين صرفوا أفكارهم إلى استخراج منافع النبات والحيوان وقواها وما تصلح له مفردة ومركبة، وليس لهم نصيب في حكمة الأمر إلا كما للفقهاء من حكمة الخلق بل أقل من ذلك. ومنهم من فتح عليه بمشاهدة حكمة الخلق والأمر بحسب استعداده وقوته، فرأى الحكمة الباهرة التي بهرت العقول في هذا وهذا، فإذا نظر إلى خلقه وما فيه من الحكم ازداد إيمانا ومعرفة وتصديقا بما جاءت به الرسل، وإذا نظر إلى أمره وما تضمنه من الحكم الباهرة ازداد إيمانا ويقينا وتسليما. لا كمن حجب بالصنعة عن الصانع وبالكواكب عن مكوكبها فعمي بصرهم وغلظ عن الله حجابهم، ولو أعطى علمه حقه لكان من أقوى الناس إيمانا. أولى الناس بهذا من يعملون بصنعة الطب خاصة الجراحة، الجراحة. يعني قرأت مرة مش مبحث، معلومة لرجل من أهل الطب الحذاق، قال لكي نستبدل كبد الإنسان يلزم لنا عمارة على مساحة 1000 متر من 100 طابق أجهزة. حد متخيل هديت؟ عمارة 1000 متر 100 طابق كلها أجهزة لتقوم بعمل الكبد. وظيفة الكلية أعجب من العجب، عمليات القلب المفتوح. حد منكم طلع عليها وهم بيعملوها؟ بيمسكوا القلب كده يشلوه يعلقوه في الهلب كأنه كبد حيوان بعيد خالص عن جسم الإنسان، ويفتحه يشيل الصمام يغير يعمل عوزه بعد أن يضعه في جسم الإنسان. طبعا هو لما أخرجه من الجسم ما عادش بينبض، سكت، وأتوا بجهاز آخر يضخ الدم في جسم الإنسان. شيء عجيب، يعني طبيب كبير جدا بيكلمني قال لي يا ابني لحد النهاردة مش عارفين السبب. بعد أن يفرغ من تغيير الصمام بيبدأ يجيب القلب يحطه فين؟ في مكانه، ويوصل يشتغل. يشتغل ازاي نعرفوش؟ ومن أجل هذا من عمل بهذا المجال ولم يعترف بحكمة العزيز الغفار فلن يقنعه إلا نار جهنم. والقصة المشهورة في الستينيات لما كان أكبر طبيب من أطبائي نقل القلب، عمل عملية نقل قلب من واحد لواحد، الواحد الأولاني ده كان خلاص أشرف على الهلاك أو كان حادث فشال قلبه وده لواحد، وبعد فترة من الفترات وجدوا أن الرجل المنقول له القلب في العناية المركزة والكلام ده بدأ يفيق ويتكلم بكلام عجيب، كلام غريب. ف يعني قالوا له عمال يتكلم يهدي بهذيان ما يليق، فقال دعوه إنه من تأثير المخدر والكلام هذا. فلما أفاق وأصبح يعني في كامل صحته وأقواه العقلية بدأ يتكلم بكلام ليس من عادته أن يتكلم به، كلام غريب خالص، اللهجة والألفاظ والسياق غريب. فأوقفه الطبيب، يعني الطبيب وقف فيها كيف ده، أنا عملت أكثر من عملية وما رأيت هذا. فوجدوا عجب العجاب أن ما يتكلم به الرجل باللهجة وبالألفاظ وبالطريقة هي بعينها ما كان يتكلم بها الرجل الذي أخذ منه القلب. وهدين بالك إخواننا، طبعا هنا عجز عن التفسير ولم يعترف بالله فاعتزل مهنة الطب. يبقى الشاهد يا إخواننا إن حكمة الله عز وجل في مخلوقاته ما يطلع عليها إلا من أسعده الله عز وجل. العين كلما زاد الضوء يحدث تغيرات في العين بحيث لا يدخل إلى عينك إلا الضوء المناسب الذي لا يؤذيها. فإذا عطبت هذه الأشياء الأطباء يقول لك البس نظارة شمسية. ليه؟ خلاص عندك الجزء في العين ما عاد يتعامل مع الايه مع الضوء الشديد بشيء من التقليل، عجز، البس نظارة شمسية. حكمة بالغة فما تغني النظر. طيب يقول فين يا اخوانا؟ طيب يقول ولكن من حكمة الله أيضا أن سلب كثيرا من عقول هؤلاء خاصتها وحجبها عن معرفته وأوقف عن ظاهر عند ظاهر من العلم بالحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون لدناءتها وخستها وحقارتها وعدم أهليتها لمعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وأسرار دينه وشرعه. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذا باب لا يطلع الخلق منه إلا على ما له نسبة إلى الخافي عنهم منه أبدا، بل علم الأولين والآخرين منه كنقرة العصفور من البحر. ومع هذا فليس ذلك بموجب للإعراض عنه واليأس منه، بل يستدل العاقل بما ظهر له منه على ما وراءه. ثم تأمل أولاد ذوات الأربع من الحيوان كيف تراها تتبع أمهاتها مستقلة بأنفسها، فلا تحتاج إلى الحمل والتربية كما يحتاج إليه أولاد الإنس. فمن أجل أنه ليس عند أمهاتها ما عند أمهات البشر من التربية والملاطفة والرفق والآلات المتصلة والمنفصلة، أعطاها اللطيف الخبير النهوض والاستقلال بأنفسها على قرب العهد بالولادة. يعني عندنا الطفل بيمشي من سنة شوية، عزك الله الحمار بيتولد دقيقة واحدة تلاقيه قايم واقف، واخد بالك؟ ولذلك ترى فراخ كثير من الطير كالدجاج والدراج والقبج يدرج ويلقط حين يخرج من البيضة. اكتب عندك الدراج ضرب من الطير على خلقة القطع، على خلقة القطع. القبج اللي هو الحجل. يقول وما كان منها ضعيف النهوض كفراخ الحمام واليمام، أعطى سبحانه أمهاتها من فضل العطف والشفقة والحنان ما تمد به الطعم في أفواه الفراخ من حواصلها، فتخبأه في أعز مكان منها ثم تسوقه من فيها إلى أفواه الفراخ، ولا يزال بها كذلك حتى ينهض الفرخ ويستقل بنفسه، وذلك كله من حظها وقسمها الذي وصل إليها من الرحمة الواحدة من المئة. الله عز وجل خلق مئة رحمة فأنزل رحمة واحدة يتعامل بها الخلق، وخبأ 99 يرحم بها الخلائق في أرض المحشر. فاللهم إنا نسألك رحمتك. فإذا استقل بنفسه وأمكنه الطيران لم يزل به الأبوان يعالجانه أتم معالجة وألطفها حتى يطير من وكره ويسترزق لنفسه ويأكل من حيث يأكلان وكأنهما لم يعرفا ولا عرفهما قط، بل يطردانه عن الوكر ولا يدعانه وأقواتهما وبيتهما، بل يقولان له بلسان يفهمه اتخذ لك وكرا وقوتا فلا وكر لك عندنا ولا قوت. وهذا واضح. فسل المعطل أهذا كله عن إهمال؟ ومن الذي ألهمها ذلك؟ ومن الذي عطفها على الفراخ وهي صغار أحوج ما كانت إليها؟ ثم سلب ذلك عنها إذا استغنت الفراخ رحمة بالأمهات لتسعى في مصالحها، إذ لو دام لها ذلك لأضر بها وشغلها عن معاشها، لا سيما مع كثرة ما يحتاج إليه أولادها من الغذاء، فوضع فيها الرحمة والإيثار والحنان رحمة بالفراخ، وسلبها إياها عند استغنائها رحمة بالأمهات سبحانه وتعالى. أفيجوز أن يكون هذا كله بلا تدبير مدبر حكيم ولا عناية ولا لطف منه سبحانه وتعالى؟ لقد قامت أدلة ربوبيته وبراهين ألوهيته وشواهد حكمته وآيات قدرته، فلا يستطيع العقل لها جحودا، إن هي إلا مكابرة اللسان من كل جحود كفور. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ وإنما يكون الشك فيما تخفى أدلته وتشكل براهينهم. فأما من له في كل شيء محسوس أو معقول آية، بل آيات مؤدية عنه شاهدة له بأنه الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين، فكيف يكون فيه شك؟ ثم تأمل. نعم. نعم. هذا من إضاعة المال ولا يحل. شوفوا يا أخوانا عظمة الشريعة المطهرة، أن الشرع المطهر نهى عن إضاعة المال. فلو عندك طعام وأوشك على التلف، إن استطعت أن تطعمه غيرك قبل أن يتلف تعين عليك. تعين يعني عندي كيلو لحمة مطبوخ ما لعبتش خلصه، وما ليس عندي آلة حفظ، هيفسد. وما بجوارك إلا عدو تطعمه إياه، فسد عن غير قصد منك، إياك أن تلقيه في المزابل، بل لابد أن تطعمه حتى الحيوانات. وده من عظمة الشرع. لذلك الجماعة الغرب بيقول لك إعدام مثلا 1,000,000 طن من القمح في المحيط حفاظا على السعر العالمي. علشان كده بنقول تأمل وانظر ماذا خسر العالم لما تخلى المسلمون عن قيادة العالم. خسر كتير العالم مش المسلمين، العالم اللي خسر، ناهيك عن خسارة المسلمين. طيب. ثم تأمل الحكمة البالغة. الله يا أخوانا كلام الإمام ابن القيم من أمتع ما كتبه. يعني الإنسان بيقرأ بيشعر براحة عجيبة وبخضوع لله عز وجل. ثم تأمل الحكمة البالغة في قوائم الحيوان، كيف اقتضت أن تكون زوجا لا فرضا، إما اثنتين وإما أربعة. يعني ليس الثلاثة كالتكتك، واخد بالك، لا، إما اثنتين وإما أربعة، ليتهيأ له المشي والسعي وتتم بذلك مصلحته، إذ لو كانت فرضا لم يصلح لذلك، لأن الماشي ينقل بعض قوائمه ويعتمد على بعض، فذو القائمتين ينقل واحدة ويعتمد على الأخرى، وذو الأربعة ينقل اثنتين ويعتمد على اثنتين، وذلك من خلاف، لأنه لو كان ينقل قائمتين من جانب ويعتمد على قائمتين من الجانب الآخر لم يثبت على الأرض حال نقل قوائمه، ولكان مشيه نقزا كنقز الطائر، وذلك مما يؤذيه ويتعبه لثقل بدنه بخلاف الطائر. ولهذا إذا مشى الإنسان كذلك قليلا أجهده وشق عليه بخلاف مشيه الطبيعي الذي هيئ له. فاقتضت الحكمة تقديم نقل اليمنى من يديه مع اليسرى من رجليه، وإقرار يسرى اليدين ويمنى الرجلين، ثم نقل الأخريين كذلك، وهذا أسهل ما يكون من المشي وأخفه على الحيوان. ده هذا عكس الخطوة المعتادة في الجيش. ماشي. ثم تأمل الحكمة البالغة في أن جعل ظهور الدواب مسطحة كأنها سقف على عمد القوائم ليتهيأ ركوبها وتستقر الحمولة عليها. ثم خولف هذا في الإبل فجعل ظهورها مسنمة معقودة كالقبو لما خصت به من فصل من فضل القوة وعظم ما تحمله، والأقباء تحمل أكثر مما تحمله السقوف، حتى قيل إن عقد الأقباء إنما أخذ من ظهور الإبل. لو أنتوا تلاحظوا عزك الله يعني في خزانات البيوت اللي هو بلغة العامة الطرنج، تجد البنا الحاذق يبنيه أبو، ويقوم البنا يقول لك بعد ما خلصه هات جرار حارتي يمشي عليه، واخد بالك؟ طب لو خرسانة يقول لك لا في حد معين، لأن الخرسانة مسطحة، أما القبو قوي جدا يحمل الشيء العجيب. كذلك الإبل، وبعكس مثلا الفرس أو البغل أو الحمار ظهره مسطح، حملته يستحيل أن تكون كحمولة الإبل. لذلك لو أتيت ببكر صغير من الإبل واخد بالك واستطعت أن تقيس قوته لا تعادل فرس كبير، ومع ذلك يحمل أضعاف ما يحمله الفرس. لما؟ للقبو الذي على ظهره، فسبحان الخالق. يقول وتأمل كيف لما طول قوائم البعير طول عنقه ليتناول المرعى من قيام، فلو قصرت عنقه لم يمكنه ذلك مع طول قوائمه. واضحة؟ طيب. وليكن أيضا طول عنقه موازنا للحمل على ظهره إذا استقل به، كما طار طول قصبة القبان. القبان اللي هو الميزان يا أخوانا، ذو الذراع الطويلة، اللي يقول لك فلان أباني يما كان مصر تزرع القطن والناس بقى توديه للحكومة، يقول لك الأباني جه، الأباني جه اللي هو بيزن القطن للناس يعني، القبان. حتى قيل إن القبان إنما عمل على خلقة الجمل من طول عنقه وثقة لما يحمله، ولهذا تراه يمد عنقه إذا استقل بالحمل كأنه يوازنه موازنته. يعني عذرا في اللي جاي بالنسبة لأخواتنا النساء، ولكن ما ينفعش نتركه. ثم تأمل الحكمة في كون فرج الدب جعل بارزا من ورائها ليتمكن الفحل من ضرابها، ولو جعل في أسفل بطنها كما جعل للمرأة لم يتمكن الفحل من ضرابها إلا على الوجه الذي تجامع به المرأة. وقد ذكر في كتب الحيوان أن فرج الفيل في أسفل بطنها فإذا كان وقت الضراب ارتفع ونشز وبرز للفحل فيتمكن من ضرابها، فلما جعل في الفيلة على خلاف ما هو في سائر البهائم خصت بهذه الخاصة عنها ليتهيأ الأمر الذي به دوام النسل. ثم تأمل كيف كسيت أجسام الحيوان البهيمي هذه الكسوة من الشعر والوبر والصوف، وكسيت الطيور الريش، وكسي بعض الدواب من الجلد ما هو في غاية الصلابة والقوة كالسلحفاء، وبعضها من الريش كما ما هو كالأسنة، كل ذلك بحسب حاجتها إلى الوقاية من الحر والبرد والعدو الذي يريد أذاها. فإنها لما لم يكن لها سبيل إلى اتخاذ الملابس واصطناع الكسوة وآلات الحرب أعينت بملابس وكسوة لا تفارقها وآلات وأسلحة تدفع بها عن نفسه، وأعينت بأظلافها وأخفاف وحوافر لما عدمت الأحذية والنعال، فمعها حذاؤها وسقاؤها، وخص الفرس والبغل والحمار بالحوافر لما خلق للركض والشد والجر، وجعل لها ذلك أيضا سلاحها عند انتصافها من خصمها عوضا من الصياص والمخالب والأنياب

وقبرت جيفها قبل نزول البين بها، ولولا ذلك لم تلأت الصحاري بجيافها وأفسدت الهواء بروائحها، فعاد ضرر ذلك بالناس وكان سبيلا إلى وقوع الوباء. سبحان الله، ما يقال غير ذلك. سبحان الله. يقول: وقد دل على هذا قوله في قصة ابني آدم: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى، عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. وأما ما جعل عيشة بين الناس كالأنعام والدواب فلقدرة الإنسان على نقله واحتياله في دفع أذيته منع مما جعل في الوحوش كالسباع. فتأمل هذا الذي حار بنو آدم فيه وفيما يفعلونه به، كيف جعل طبعا في البهائم وكيف تعلموه من الطير. تعلموه، أين الفاعل؟ ابن آدم، أحسنت. وتأمل الحكمة في إرسال الله تعالى لابن آدم الغراب المؤذن اسمه بغربة القاتل من أخيه، وغربته هو من رحمة الله، وغربته بين أبيه وأهل بيته، واستحاشه منهم واستحاشهم منه، وهو من الطيور التي تنفر منها الإنس ومن نعيقها وتستوحش بها، فأرسل الله إليه مثل هذا الطائر حتى صار كالمعلم له والأستاذ، وصار بمنظرة المتعلم والمستدل. ولا تنكر حكمة هذا الباب وارتباط المسميات فيه بأسمائها، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بعثتم إلي بريدا فابعثوا حسن الاسم حسن الوجه. الحديث عندكم سنده صحيح؟ نعم. إذا بعثتم إلي بريدا، يعني شيء واحد برسالة الواحد. وكان يسأل عن اسم الأرض إذا نزل بها واسم الرسول إذا جاء إليه. ولما جاءهم سهيل بن عمرو يوم الحديبية قال: قد سهل لكم من أمركم. ولما أراد تغيير اسم حزن بسهل قال: لم يزل معنى اسمه فيه وفي ذريته، وهو المسيب ابن حزن رضي الله عنه وأرضاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المسيب ابن سهل. قال: لا أرغب عن اسم أبي وأبا. فما زالت فيهم الحزونة، أي الشدة والغلظة والقسوة. يقول: ولما سأل عمر بن الخطاب الرجل عن اسمه واسم أبيه وداره ومنزله، فأخبره أنه جمر ابن شهاب، وأن داره بالحرة، وأن مسكنه منها ذات لظى، قال له: أدرك بيتك فقد احترق. فكان كما قال. وشواهد هذا الباب أكثر من أن تذكر هاهنا، وهو باب لطيف المنزع شديد المناسبة بين الأسماء والمسميات. وكثيرا ما أولع الناس قديما وحديثا بنعيق الغراب واستدلالهم به على البين والاغتراب، البين اللي هو الهلاك والموت، وينسبونها إلى الشؤم وينفرون منها وتنفر منهم. فكان جديرا أن يرسل هذا الطائر إلى القاتل من ابني آدم دون غيره من الطيور، فكأنه صورة طائره الذي ألزمه في عنقه وطار عنه من عمله. ولا تظن أن إرسال الغراب وقع اتفاقا خاليا من الحكمة. احنا قلنا كل أفعال ربنا عز وجل وأوامره ونواهي ملها لا تخلو من حكمة. كن بقى احنا لضيق العطن وقلة الفهم ما استوعبنا، دي مشكلتنا احنا نحلها. ولا تظن إرسال الغراب وقع اتفاقا خاليا من الحكمة، فإنك إذا خفي عليك وجه الحكمة فلا تنكرها، واعلم أن خفاءها من لطفها وشرفها. نعم، أن خفاءها من لطفها وشرفها. لذلك دي لها مغزى أسمعك إياه، وحاول كده تسقطه على نفسك بحيث كل واحد فينا يلزم غرزه. ومن خفائها وأن خفاء من لطفها وشرفها. لما جاء أبرهة الأشرم ليهدم الكعبة أرسل الله عز وجل طيرا أبابيل وصرف قلوب سكان الكعبة أن يدافعوا عنها. لما؟ لأن الدفاع عن الكعبة شرف لا يناله إلا أهله، إلا أهله. كذلك لما وقع بيت المقدس في أيدي الخبثاء على مدار السنين والأعوام، لما قيد الله صلاح الدين أن يكون أهلا له أسعده الله بتحرير. كذلك نحن إن جاء قوم أهلا لينالوا هذا الشرف قيد الله لهم الأسباب، والجزاء من جنس العمل. ولله تعالى فيما يخفي وجه الحكمة فيه على البشر الحكم الباهرة المتضمنة للغايات المحمودة. طيب، ثم تأمل الحكمة الباهرة في وجه الدابة كيف هم، فإنك ترى العينين فيه شاخصتين أمامها لتبصر ما بين يديها، أتم من بصر غيره لأنها تحرس نفسها وراكبها فتتقي أن تصدم حائطا أو تترد في حفرة، فجعلت عيناها كعيني المنتصب القام لأنها طليعته، وجعل فوها مشقوقا في أسفل الخطم لتتمكن من العض والقبض على العلف، إذ لو كان فوها في مقدم الخطم كمكانه من الإنسان في مقدم الذقن لما استطاعت أن تتناول شيء به شيئا من الأرض. ألا ترى الإنسان لا يتناول الطعام بفيه لكن بيده؟ مظبوط يا أخوان، سبحان الله. واخد بالك أنت إزاي؟ يعني لو حبيت تأكل مثلا مش هتيجي خالص إلا لو كان بقى سائل تشربه وخلاص، واخد بالك أنت إزاي؟ أما بفيك هذا صعب جدا. يقول ألا ترى الإنسان لا يتناول الطعام بفيه لكن بيده، فلما لم تكن الدابة ممن تتناول طعامها بيدها جعل خطمها مشقوقا من أسفله لتضعه على العلف ثم تغضمه، وأعينت بالجحفلة وهي لها كشفة للإنسان لتقم بها ما قرب منها وما بعد. وقد أشكلت منفعة الذنب على بعض الناس ولم يهتدي إليها، وفيها منافع عديدة الذنب، فمنها أنه بمنزلة الطبق على الدبر والغطاء على حياها يواريهما ويسترهما، ومنها أن ما بين الدبر ومراق البط من الدب له وضر يجتمع عليه الذباب والبعوض فيؤذي الدب، فجعل أذنابها كالمذاب لها والمراوح تطرد بها ذلك. ومنها أن الدب تستريح إلى تحريكه وتصريفه يمنة ويسرة، فإنه لما كان قيامها على الأربع بكل جسمها وشغلت قدامها بحمل البدن عن التصرف والتقلب كان لها في تحريك الذنب راحة ونشرة. وعسى أن يكون فيه حكم أخرى تقصر عنها أفهام الخلق أو يزدريها السامع إذا عرضت عليه، فإنه لا يعرف موقعها إلا في وقت الحاجة. فمن ذلك أن الدابة ترتطم في الوحل، يعني تقع، فلا يكون شيء أعون على رفعها من الأخذ بذنبه. معروف؟ واضحة ولا مش واضحة ديت؟ سبحان الله. ولكن شوف بقى ذكاء الإمام بيقول إيه، فإنه لا يعرف حكم أخرى تقصر عنها أفهام الخلق أو يزدريها السامع إذا عرضت عليه، فإنه لا يعرف موقعها إلا في وقت الحاجة. لما وقعت هشد منين؟ لم يجد إلا الذنب، عرف أنه له فايدة. ثم تأمل مشفر الفيل وما فيه من الحكم الباهرة، فإنه يقوم له مقام اليد في تناول العلف والماء وإرادهما إلى جوفه، ولولا ذلك ما استطاع أن يتناول شيئا من الأشياء من الأرض لأنه ليست له عنق يمدها كسائر الأنعام،